أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بصيرة ينهون عن الفساد في الأرض واحدا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وجيءك

بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى

أشد خلقا أم السماء خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وَدَقَ اللَّهُ